السؤال الرابع نقل عن المصنف المقدمة في مسألة الصلاة وراءها البدع قوله: أما الصلاة وراء القدري والخارجي والمرجئة فلا أراها ولا أحبها. والسؤال: ما التأصيل الشرعي لهذه المسألة؟ كذلك إذا ضفنا إليهم القبوري والرافضي والعلماني. هذا السؤال. والجواب على هذا السؤال أن يقال: إن العلماء يقولون إن الصلاة لا تصح خلف المبتدع الذي بدعته مكفرة، لأن صاحب البدعة المكفرة لا تقبل له الصلاة، لأن الكفر يمنع من قبول الصلاة. أما المبتدع بدعة غير مكفرة فصلاته صحيحة على القول الراجح، ولذلك تصح الصلاة خلفه. والله أعلم.